بداية. كيف يوفق المسلم بين أمله في الله في غد مشرق بعد ثبات على دين الله وواقع أليم مؤلم؟ التوفيق باليقين في الله والأخذ بالأسباب. شوف بقى المؤمنين. المؤمنين يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وشوف المنافقين يقولوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. يا عم الشيخ خلصت خلصت لموا نفسك. نقول له بلغه الارض كما تقول انتهت وبلغه السماء بقي الامل في الله. بقي الامل في الله. ونحن لا امل لنا الا في الله. شوف المنافقين. محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يامن غائطا. انا خايف اروح اعمل حمام. سيبك. ادي التوفيق من الواقع المؤلم والمستقبل المشرق. ان ثبت ان ثبت على دين الله. يقين يقين يعلو في الازمات الحالكه. هذا زمن اليقين في الله. هذا زمن الإيمان بالله. هذا زمن تمحيص خلق الله. فاثبت لدين الله. اسمع. حفر الخندق. جه أبو سفيان فوجئ بالخندق. فوجئ بالخندق. فأرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز بحال. روى ذلك صاحب السيرة الحلبية في الجزء الثالث صفحة 82 من أعجب ما قرأت في حياتي. باسمك الله يا ابن عبد الله أحلف باللات والعزى وإساف ونائلة أن سرنا إليكم لنستعصي شأفتكم. ولكنك هرعت لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. إنما العرب تعرف صنان رماحها وسيوفها. وما فعلت ذلك إلا فرقا منا وبغضا للقائنا. تخاف مننا. شوف الحرب النفسية. وحد الله فوق. احنا مشكلتنا الإعلام. يبص الرعب بين الأذان. يبص الأكاذيب والأضاليل بين الكل. في اقتحام قداس الإخوان قتلوا اللواء. وتقرير الطب الشرعي يقول الطلعة جت على بعد 45 سنتي. فين؟ اللواء بين الجيوش. مين يوصل على بعد 45 سنتي؟ وتنزلوا اليوم السابع وبعد ساعتين ترفعوا اليوم السابع وبعدين يبقى 10 متر. واحسب هذا الرجل شهيدا ان شاء الله. اتمنى ان يكون عند الله شهيد. اتتني الاخبار انه رجل على خير وكان رافضا للاقتحام. والله اتت الاخبار بهذا واسال الله ان يتقبله ان كانت الاخبار صادقه في عباده الشهداء. قلوا امين. ونحن لا نرضى بإراقة دم أي أحد من الشعب أولا ومن الجيش ثانيا ومن الشرطة ثالثا بلا ظلم. ومن تجاوز حده عوقب بشرع ربه. لا ندعو لهذا ونرفض هذا. وديننا يمنع هذا. ونحذر الكل من هذا. ليس خوفا من أحد إنما هذا ما ندين الله به. والاعتداء على الجيش نرفضه. وما يحدث في سيناء نرفضه. وما يحدث في درجة وكرماس وغيرها أيضا وقبله نرفضه. اسمع. الحرب الإعلامية. أنت جبت مكيدة العرب ما تعرفهاش قبل كده وما عملتش كده غير عشان خايف مني. ده لو راجل اطلع ليه. حرب نفسية. ولك مني يوم كيوم احد. حرب نفسي. مش عارف يعدي الدم. مش عارف يعدي يتخطى اليه. فيقوم يهاجم هجوم نفسي عشان طب احنا هو جايين لك اهو ومع اكثر من 10,000 مدججين بالسلاح وكل اللي في المدينه 3,000. وبعدين انضم اليهم بنو قريظه من المؤخره فبقى في حصار من الامام ومن الخلف. حبيبك النبي يعلمك ولا لا؟ يعلمك صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال النبي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى أبي سفيان. فقد غرك بالله الغرور قبل بيذكره يوم بدر. فاكر لما خدت على دماغك في بدر مش انت بتبطل؟ مش شررت في بدر واخذنا منكم اسرى وقتلنا منكم قتلى؟ فقد غرك بالله الغرور قبل، واما ما ذكرت من استئصالك لنا فان الله يحول بينك وبين ذلك. شوف الادب، ادب مع مين؟ مش هنعمل ونساوي، لا، مين؟ من الذي سيحفظنا؟ من الذي سيعيد الحق لأهله؟ من الذي سينصر الحق وأهله؟ من الذي سيخزن الباطل وحزبه؟ من الذي سينتصف للمظلوم من الظالم؟ الله. فإن الله يحول أو حائل بينك وبين ذلك. وأما هبل واللات والعزى فإني سأكسرها إن شاء الله بقدر الله أمامك. والسلام يا سفيه مكة. إيه البلاغة دي والأدب ده؟ يرد كلمة بكلمتها والكلمة اللي فيها الرد قاتلة. بتبطل؟ افتكر بقى بتقول انا استعصيتكم؟ احنا بقى مع الله، واللي مع الله لا يغلب ابدا. يبقى بيستقوي بيه لا بامريكا ولا بالغرب، زي الاخوه لما مش عارف الدنمارك والنرويج قطعوا ايه واعلنوا ايه ورفضوا ايه؟ قال الله اكبر، قلت يا اجهل خلق الله اتنتظرون نصرة دين الله ممن سبوا رسول الله؟ نضخ يعني يقينك بالله يتعامل.